قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يرضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وقيل: هذه زوجتك. فقال: أيك هذا من عند الله ينظر. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة النظر إلى المخطوبة لكنها ليست على شرطه، فأتى بترجمة وأورد الحديثين اللذين على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له. لكن الأحاديث الصريحة في النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين. أولهما حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أني رأيتك في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءه به الملك، قال: هذه زوجتك، ويكشف عنها وينظر إليها ويقول: إن كان هذا من عند الله ينظر، أتي به أنت، يقول: إن كان هذا من عند الله ينظر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها وقطعة من الحرير التي جاء بها الملك، فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة، النظر إلى الزوجة، وهو إنما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة. وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له، دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها، وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت يعني في ذلك الوقت صغيرة، كانت في ذلك الوقت صغيرة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، أنه عقد عليها وهي ابنة 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وعاشت عنده 9 سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. وإذا ففيه دليل على ما ترجم له، لكن لا يقال إن المرأة يمكن أن تصور وأنها ترسل صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها، فإن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. وما جاء في هذا الحديث من الاتيان بصورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير بواسطة الملك، فإن هذا من عند الله عز وجل. والذي لعن المصورين، الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير، هو الذي جاء عنه الاتيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن فلا يجوز التصوير، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها وتدفع أن تدفع الصورة إلى الخاطب ينظر إليها، لأن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤي الأنبياء حق ورؤي الأنبياء وحي، رؤي الأنبياء وحي. وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون الرؤى صحيحة وقد تكون أبغاض أحلام، قد تكون أبغاض أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام، وقد تكون ضرب مثال تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام. لأن الرؤى قسمان، قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام، وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين اللذين في اللذين يعني صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد لهذين النوعين، لأن أحدهما رؤياه مطابقة بما رأى في المنام، لأنه رأى أنه يعطر خمرا وفي اليقظة يعطر خمرا، يعني في النهاية يعطر خمرا، فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة. والثاني ضرب مثال وليس حقيقة، وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطيرين، ما كان يحمل خبزا تأكل الطيرين ولكنه يفلت ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكانه قطع وهو مفلول، تقع عليه وتأكل من هذا المكان، فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. وإذا يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع يعني الذي رآه في المنام، وكذلك غيره. لكن غيره يمكن يكون أبغاض أحلام وأنه ليس رؤيا، أبغاض أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها، مثل الرجل الذي قال أنني رأيته في المنام، قال رسولني رأيته في المنام أن رأسي قطع فجعله يتدحرج وجعلته ألحقه، فقال لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، لا يتلاعب الشيطان بأحدكم. فهناك أحلام، هذه الأحلام لا عبرة بها، وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة للواقع في اليقظة وقد تكون ضرب مثال. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة، وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل للوحي، أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه، تأتي مطابقة لما رآه. وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا، من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، كان ذلك نحرا في أصحابه، هذا ضرب مثال ما هو حقيقة، يعني بقرا تنحر بقرا حقيقية تنحر، إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد. فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر، وكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الذي رآه الرسول في سبيل عائشة قال فإذا هي أنت، يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في قطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها، وما رآه في المنام مطابق لما يراه في اليقظة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال، وكان يراها دائما، كانت صغيرة بل إنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها فصوب ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه وقصة المرأة الواهبة نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث سبق أن أورد البخاري مرارا يستشهد به على أمور متعددة في كتاب النكاح، أورده في كتاب النكاح مواضع متعددة يستشهد به على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها، وأورده هنا لأنه يتعلق بنظر المخطوبة، ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام عدم وفيه الخضوع أن ينظر فوق ثم ينزل، يعني يصعد النظر ثم يطوله، يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه أن ينظر إليه، يعني فهذا فيه دليل على النظر إلى المخطوبة، وقد يكون أن هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب، ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها، لا ينظر إليها مع كشف الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وخوض وهي عرض نفسها عليه، ففيه دلالة على النظر المخطوبة. قال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله يكونهما على شرطه وهما دالان على ما ترجم له، لكن هناك حديث كما أدرك صريحة في إرشاد من فسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وخطب المرأة واستقر اتجاهه إليها وقبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد، ويمكن أن ينظر إليها يعني حتى إن وجد ما يشجعه على الاستمرار والثمر، وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها، لأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل اللقاء حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها، فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها، قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر في زواج منها، وقد يرى ما لا يعجبه ويكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل الارتباط، قبل أن يحصل الاختلاط والانزجاج بينهما. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مع الذي قبله لكونهما على شرطه. قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه السيء وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من قمصها أرسلي إلى فلان فاستبطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبطع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وكان هذا النكاح نكاح الاستقطاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن طبع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، نقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت اسمي، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع بها الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالطاف به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. ثم ابن البخاري رحمه الله عقد قبل ما تتعلق بولي النكاح، فقال باب من قال لا نكاح الا بولي. اورد حديث قدمه حديث لا يقع على شرطه ولكنه صحيح ثابت اذكره فيه، لكنه ثابت يقوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي، لكنه ليس على شرط البخاري. ومن اجل ذلك اتى به بلفظ الترجمه، وأتى بترجمة مطابقة لفظ الحديث الذي ليس على شرطه، ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح، فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا. فأورد الآية: لا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، لا يقولون فلا تعضلوهن، هذا خطاب، وهذا خطاب للأولياء، هذا دليل على اعتبار الأولياء، لأنه لو لم يكن ولي معتبر وأن الأمر يرجع إليها وأنها تزوج نفسها بدون ولي، ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطبوا بأن لا يعضلوهن، بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلن ما يشاءن. لكن لما خطبوا بأن لا يعضلوهن، إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وكفء للزواج منهن، فإنه لا يحول بينها وبين الزواج منه، إنما يزوجها ما دام كفءا وما دام أهل للزواج منه. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النكاح، أي لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهم، ولا كان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليه وأنهم لا يعبدوهن ولا يحول بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من يكون أهلا للزواج، ويمكن أن تنتقل الولاية إلى من يليه والغاية الثانية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين لأن هذا خطاب من الأولياء، لا تنكحوا لأن لا تجوزوا المسلمات المشركين، فهو خطاب لأولياء وليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء على ولا تنكحوا. إذا الولي هو الذي ينكح والذي يزوج، وكذلك الآية التي أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن فيه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. وإذا البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي في النكاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد الآيات حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء ولما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء، على أربعة أصناف وأنواع، نكاح الذي قالت عنه نكاح اليوم، وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته فيزوجها إياه، يعني معناه أنهم يأتون إلى الولي إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها منه ويزوجها ورجوها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته، هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن في الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام، والنكاح كان على ثلاثة أربعة أغرب أقر واحدا منها وهو نكاح الذي عبرت عنه عايزة نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم يعني الذي يعمل به الناس، وهو أنهم أن المرأة تخطب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية في النكاح اعتبر لذلك في هذا الحديث أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام، الأمور التي أقرها معتبرة وهي ثابتة بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور كانت جاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح، وهي الثاني أي أول الأمور الثلاثة الباطلة، أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق أنها حملت، وإذا تحقق أنها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون ولد له، يعني هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده بيت وعنده منزلة، يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعها، لا بعد ما تنتهي من الحيض وبعد ما يظهر حيضها، فإذا جاء معها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت، لا يروح إذا معها قبل أن يعرف أنها حملت فيأتي الحمل منه، وإن يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد لزوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام وهو سفاح وهو الزنا والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها، ثم أيضا يترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من نائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها. هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني أشخاص دون العشرة، ويقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم من المنذرين هو ولدك يا فلان، فيكون ولده ويسترفقه ولا يستطيع التخلص منه. هذا أبطل الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلنات أصحاب الرايات التي وضعنا رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهن والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهو تحصي الجماعة الذين دخلوا عليها، فإذا حملت بهذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها يعني وجمعها من جمعها منهم تحصيهم وتعرفهم، وإذا ولدت أحضر القافة الذين يعرفون السبب ويقول لهم معرفة بالأسباب يعني بين الناس بين الآباء والأبناء، فمن ألحقه القافة بهم أو بواحد منهم من ألحقه بواحد منهم فإنه يكون أباه هذا أفضل الإسلام. وإذا هذه أربعة أنواع من النكاح كانت موجودة في الجاهلية، أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة، وهي اعتبار الولي في النكاح، وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النكاح، وهو أنه يأتي الرجل إلى الولي ويخطب منه موليته ويزوجها إياه. إذن فالخطبة تكون من الولي والتزويج يكون من الولي، فهو شاهد لما تقدم له البخاري من اعتبار الولي في النكاح. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها فيعطونها. الذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها لمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق. فنهوا أن يفعلوا هذا وأن يتزوجوا من شاء سواهن مثنى وثلاثة ورباع. وقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال فهريد لا يأتي أحد مشاكل فيها ولكن لا يتزوجها ويعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يتزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل وعدم تمكينها من الزواج بسبب من الأسباب. وهذا إنما يكون بكونه الأمر بيده ولكونه وليا وإلا لو كان لم تكن الولاية معتبرة لكانت المرأة تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج إلى أن ليس لأحد عليها سلطان فيعذرها. لكن لما كان الولي معتبرا فقد يحصل منه الإحسان وقد يحصل منه العضل. قالت رضي الله عنها هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريفته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها. ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. ولا ينكحها غيره يعني ولي لا يمسحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها ويكون بذلك أن عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها نجد أن لا يشاركه في مالها أحد. فإذا هي اعتبار الولاية في النكاح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا السهلي قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن قتيبة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر توفي في المدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت إن شئت أن تحتس حفصة فقال فأنظر في أمري فلجدت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تحتس حفصة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنة وحفصة على عثمان بن عفان لما تأيمت ومات زوجها بنت خلافة السهمي عرض هذا عثمان وطلب منه الإمهال لينظر في أمره ثم عاد إليه الرد والجواب بأنه بداله أن لا يتزوج. ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحد جوابا كما سبق في الطريقة الأخرى التي مضت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له فهو ما أراد أن يخفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من إيراد الحديث هنا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر ويقول إن شئت أن تحتك يعني زوجتك المعنى هم الولي معتبر أن الولي معتبر لأنه قال أن تحتك لو كان الأمر يرجع إلى المرأة لكانت المرأة تتصرف بنفسها والولي اعتبر في النساء بأمور منها أن الرجل يكون أعلم وأعقل من المرأة وأمكن في معرفة الرجال ومعرفة أحوال الرجال فهو الذي مظنة أن وضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المرأة أنها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر قد يعجبها الرجل حتى المنظر السيء المخبر فيتوكل على ذلك أمراض المرأة لا تستطيع أن تخبر الرجال كما يخبرهم الرجال، لأن يعني الرجال هم الذين يخالفون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر، قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء، المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر. ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه، فجعل الأمر إلى الرجال. ثم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تبذل النساء وتعلقهن بالرجال واتصالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، وهم الأمور التي يستحيا منها وينبغي أن تتمرع على حياء منها. فأنيط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة، أنيط الأمر إلى الأولياء لفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع للفائدة والمصلحة. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. هذا الحديث وينسل من نزول هذه الآية، وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أخت فزوجها رجلا فطلقها، ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل أن يزوجه إياها، قال زوجتك وأفرجتك ثم طلقتها فلا يزوجها مرة أخرى، وكانت هي تريده وتريد الرجوع إليه. ونزلت الآية فلا تعبدوهن إن تحنا أزواجهن، فعند ذلك أقدم وبادر إلى تزويجه. إذا فالأمر يوضح يعني هذه الآية، وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها، وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء، ولو كان الأمر يرجع إلى النساء ما كان هنا حاجة إلى خطاب الأولياء، لكان الأمر يخاطبنا وهم يزوجن أنفسهن، لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن للأمور والأضرار التي تترتب على ذلك. هم الرجال هم الذين هم أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأفيد للنساء. فإذا هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في الترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها، وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها إذا أراد الرجوع إليها، وكذلك أيضا إذا كان خطبها من هو كفء ومن هو أهل للزواج منها فلا يحول بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له، وإنما ينظر لنفسه لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها إذا جاءها من هو أهل للزواج منها، ولا يحول بينها وبين هذا الزواج. قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوش لأم حكيم بنت خالد أتجعلين أمرتي إليه قالت نعم فقال قد تزوجت وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحدثها فنهاهم الله عن ذلك. لما ورد الحديث رحمه الله يكلمه وإذا كان وليه الخاطب هو الولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يقضي الأمر إلى غيره. أورد البخاري رحمه الله بعد بعض الآثار في هذا وأورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر قريبا فذكر من الآثار أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه ومعناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يكل الأمر إلى غيره وهو أن يكل الأمر إلى غيره ما دام أنه الولي هو كذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة المرأة ثم كذلك ما جاء عن الحسن بكونه إما أن يتزوج ويشهد ويكون أنه هو الولي أو أمر أحد من عشيرتها أن يزوجه ومن الذي هو أن يوليها يعني معناه إما أن يزوج نفسه أو يأمر أحد من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها يعني هذا ممكن وهذا ممكن لكن الكون يعني يزوج نفسه ويعقد نفسه يعني لا بأس له وكان يكل الأمر إلى غيره أيضا لا بأس له. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة هو الذي أورد أشار إلى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القرآن والذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه الذي بعده فيه أنه يقيم وليها فيعضلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيره من أزواج الخاطبين لها أن يتزوجوها خشية أن يشاركوه في ماله يعني فهو لا يتزوجها لأنه لا يرغب فيها لعدم جمالها وكذلك أيضا لا يزوجها فإذا فمعنى هذا فيه إشارة إلى أن الولي قد يزوج نفسه وله أن يزوج نفسه لأنه لا يتزوجها ولا يزوجها كونه وليها فيعضلها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع ولم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زودتكها بما معك من القرآن. يعني عدد المعتدات أنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لم يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث خيط، والتي لم تحض ولم تبلغ سن الحيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوزت سن الحيض، هذه عدتها ثلاث أشهر. فإذا قول الله عز وجل والله إذا محرنا يعني معناه أنهم اعتدنا واكتشفر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة للطلاق وإذا نتيجة للزواج يسبق ذلك، ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير لأنها بيّنت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض طبعا هي صغيرة لأن التي لم تحضر كثرة صغيرة، وهذا التطليق نتيجة لتزويج، ومعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، ووجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، فالطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي ابن السبع ودخل بها وهي ابنة تسع، عقد عليها ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان هذا فيه دلالة على زواج الرجل بنته الصغيرة، ولذلك فيما إذا رأى الحظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة السامحة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والجلاء، لأن الظفر في مظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في عصمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. وهذا مرة في قصة أنس بن مالك، علي أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف نفسها عليه وعنده ابنته، فقالت وما تستحي وسوأتاه، قال هي حرم منك، هي حرم منك، ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الفوات وهو أهل لذلك، هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل زواج الصغيرة جاء في القرآن ما يدل عليه، وهي هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، وإن معناها أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولانتهاز فرصة قد لا تحصل لو اعتذر يعني عن هذا الرجل الخاطب الذي في الكفر. قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحت. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين. وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل ابنته من الإمام، وأورد فيه حديث عائشة قليل بإسناد آخر غير الإسناد الذي تقدم، وأن الرسول تزوجها وعقد عليها وبنت ست وبنى بها وبنت تسع وكانت عنده تسعا يعني وتوفي رسول الله عليه السلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، إذن فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وأشار إلى قصة نقبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياه وإياها تزويج عمر إياها، وإذا ففيه تزويج بنت الإمام. فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، قل أنه في واحد في أحدهما علقه وأشار إليه بدون أن يذكر الحديث وعلى الإسناد أجاب نوع آخر. وبالنسبة لحديث عائشة أورده بإسناد، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الإمام وتزويج الرجل ابنته من الإمام. قال باب السلطان ولي يقول بالإمام يعني إمام المسلمين، ورسول الله عليه السلام هو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومن يلي أمر المسلمين وقال له إمام وهو الإمام العام. هذا جاء في الحديث 7 يقول لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أولهم إمام عادل. قال باب للسلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. يعني خمير يعني بلد يعني خمامة خاصة أو إمامة خاصة.